الثالث، نعم الثالث يقول من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى أتنظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله به فيه مما يكون مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وأخته يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل فجعل ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. نعم ايش بعده؟ الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه او تعرف ايش علته او دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندي يعني وصاحب تعني قوله تعالى فسبح عند ربك واستغفره إنه كان توابا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل القرآن، السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المفطر عنه وتأويل الخبر، والكلام خبر وإنشاء خبر وامر. نعم هذا المعنى الثالث يا جماعة للتأويل، أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أرجو الانتباه يا جماعة، التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. طيب إذا كان الكلام خبرا عن شيء فما تأويله؟ وقوع المخبر به. إذا كان الكلام خبرا عن شيء فتأويله وقوع المخبر به، وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به، فتأويله فعل المأمور به. أرجو الانتباه يا جماعة. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، هذه الرؤيا خبر في الواقع، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فكأنه لما رأى هؤلاء يسجدون له كأنه أخبر بأن هؤلاء يسجدون له، كان أوحي إليه بأن هؤلاء يسجدون له. بعد مدة ودخولهم النصر خروا له سجدا، وش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وش معنى تأويلها؟ أي وقوع، نعم وقوع ما أخبر به. وكذلك يقول الله عز وجل في المكذبين بيوم القيامة هل ينظرون إلا تأويلا. وش معنى تأويلا؟ أي وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. فهذا التأويل الذي بمعنى الحقيقة، نقول التأويل الذي بمعنى الحقيقة إن كان خبرا فتأويله إيش؟ وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. ولهذا قالت عائشة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت إنه يتأول القرآن. وش معنى يتأوله؟ أن يفعل ما أمر به، أن يفعل ما أمر به. لأن مآل الكلام إذا كان أمرا مش مآله أن يفعل هذا الأمر، ومآل الكلام إذا كان خبرا أن يقع المخبر به، أن يقع المخبر به. على هذا المعنى، أي على معنى أن التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة، حقيقة المخبر به وحقيقة المأمور به. على هذا المعنى يكون الوقف على قوله إلا الله أرجح من الوقف، أرجح من الوقف، لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن دم الآخر من الذي يعلمها؟ وهل يعلمها الراسخون في العلم؟ لا. فتبين الآن أن التأويل بأقسامه الثلاثة، ما هو الذي يتناسب هو الآية؟ يتناسب الآية المعنيان الأخيران الثاني والثالث، أما المعنى الأول فلا يتناسب مع الآية. ولم يرد الله تعالى بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، لم يرد المعنى المرجوح، وإنما أراد سبحانه وتعالى إما حقيقة الأمر الذي أخبر به، وإما تفسير هذا المعنى، تفسير الخبر. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويكون الوقت أولى، وإذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به، فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويكون الوصل أولى، وإذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إلى الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به، فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا يكون قراءة الوصل أو قراءة الفصل، يعني الوقت أولى، يكون قراءة الوقت أولى. حينئذ لا منافاة بين القولين، تبين الآن أن لا منافاة بين القولين، فما وجه يا أخي عبد الرحمن أظن علي يب. وش وجه أنه لا منافاة بين القولين؟ هذا فيما أخبر الله بأن نفسه عن دم الآخر لا يعلمه إلا الله، يقول وقت. فإذا المؤلف يقول لا منافاة بين القولين، لماذا لم يكن بينهما منافاة؟ لأن كل واحد محمول على جهة أخرى، كل واحد محمول على جهة أخرى. والتنافي يا جماعة إنما يكون فيما إذا اتفق المتنافيان في جهة واحدة، أما إذا كان لكل واحد جهة فلا منافاة ولا تصادم بينهما. وعلى هذا أرجو أن تكونوا فهمتم الآن أنه لا منافاة بين الوصف والوقف. لماذا لا منافاة؟ لأن للوصف معنى وللوقف معنى آخر. ما هو معنى الوصف؟ أن التأويل بمعنى التفسير. فإننا إذا قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله فإننا نعلم أن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره، ولهذا فسر القرآن من أول إلى آخر مثل ما قال مجاهد أنه يسأل ابن عباس آية آية. وإذا قلنا إن التأويل هو العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الخبر أو الأمر فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وش هو؟ لا يعلم إلا الله. طيب استوى بمعنى استولى، كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا، أين المنحنى؟ استوى بمعنى على واتقى، استوى بمعنى على واتقى، استوى بمعنى على كيفية كذا وكذا. أين من التأويل بمعنى التفسير وأين من التأويل بمعنى الحقيقة؟ إذا قلت استوى بمعنى على واستقر فهذا تفسير، ويعلمه العلماء ولا ما يعلمونه؟ يعلمونه. إذا قلت استوى على كيفية كذا وكذا فهذا من التأويل بمعنى الحقيقة ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله. فتبين الآن أن أو لأن للتأويل معنيين، إما التفسير وإما حقيقة المؤول. تعالى الأول يكون الوقت يكون الوحي، ولأن الراسخين في العلم يعلمون. وعلى الثاني يكون الفضل، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا يكون لديكم إشكال يا جماعة، لا تقول ما عرفنا ولا ما بجلنا، لأن أنا أقول وأكرر أن مستواه في التوحيد ضعيف إلى أبد، وأنه إن بقيتم على هذا فتحملون المادة أكثر، تتحملون المادة في هذا. نعم، فالحاصل أني أرجو أن تنتبهوا، لأن هذا مقصود من حمل المادة وعجل حملها المقصود الفهم، أني ما أسمح لأي واحد يقول يسكت فهو لم يفهم. لازم تفهمون المعنى، لأن المقصود التعليم وعدم النجاح يعني ثانويا موضوعها من لدينا. المهم لدينا العلم. فقال التأويل جماعة يطلق على ثلاث مصطلحات. الأول عن المعنى الراجع إلى المعنى المطلوب. وهل يمكن أن تتنزل الآية ومعاني تأويله إلا الله على هذا الاصطلاح؟ لا، لأن هذا اصطلاح المتأخرين، لا يعرف هذا في كلام الله ورسوله أبدا. المعنى الثاني التفسير بمعنى التأويل، بمعنى التأويل بمعنى التفسير. والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها المؤول. وهذان المعنيان هما اللذان يمكن أن تتنزل عليهما الآية ولا لا؟ فإن فسرت التأويل في الآية بمعنى التفسير فتقف ولا تقف؟ تقف. وإن فسرت التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الكلام فإن الوقف أولى، ويكون هذا مما لا يعلمه إلا الله. نعم أو يجب أولى أو يجب، لكننا نقول أولى لأنه قد يصل الإنسان مثلا قراءة وهو يريد المعنى التفسير. طيب نعم لا ما ما يريد ما يريد الأول ما يريد المعالجة ما يريد، ولهذا ما عرض ذلك هذا الصلاح من المتأخرين. ثم قال الثاني والثالث لأنه ما أراد التأويل على الأول. ها؟ لا لا ما هو الثاني على الثالث، الثاني يعني المعنى الثاني للتأويل، والثالث يعني المعنى الثالث للتأويل، وترك المعنى الأول لأنه لا يراد بالآية. ترك المعنى الأول اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجع للمعنى المطروح لأنه ما يراد بالآية. الثاني اللي صدق إيه مو بالثاني في ضمن الثالث. أفهمتم الآن ولا لا؟ زين أرجو إن شاء الله يكون فهمكم جيد. وهذا ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصمة، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى ونهى عنه بعينهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بطرات وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. هذا يقول إن التأويل بمعنى التفسير، نعم، والتأويل بمعنى الحقيقة التي يرود إليه. يجي مثلا إلى تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية. إذا تعارض عندنا التفسير اللغوي والشرعي، فأيهم أعلم، الفقهاء الذين يتكلمون على المقاصد الشرعية ولا أهل اللغة الذين يتكلمون على المعاني اللغوية؟ نقول الفقهاء. كما قال أبو عبيد الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، لأن الفقهاء هم أهل الشرع الذين تمرنوا على فقهه ومعرفته فيعرفون مراده بكلامه لأنهم تعودوا عليه. مثل ما أن الأطباء والنحويين الأطباء يعرفون من كلام من؟ سقراط ما لا يعرفه أهل اللغة، لأنهم عندهم اصطلاحات طبية ما يعرفها أهل اللغة. سيبويه يعرف أسباره من كلامه ما لا يعرفه ما غيره. لماذا؟ لأنهم تمرنوا على كلامه. وأنتم الآن الإنسان إذا قرأ كتب عالم من العلماء وتردد فيها، يمكن لو يقرأ عبارة ما نسبت إليه عرف أنها لا ما نسبت إليه وهي من كلامه، يعرف أنها من كلامه. يعني مثلا لو تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ترى لك ورقة في السوق وتقرأ وإذا عباراتها مثل عبارة الرجل، تقول هذا من كلام ابن تيمية، يعني حرص منهجه وأسلوبه وكلامه. وكذلك كل إنسان يتكرر قراءتك لكلامه لا شك أنك ستعرف من كلامه ما لا يعرفه غيره. الآن إذا جاء إنسان قرأ بالفقه وتمرن فيه وإنسان توه مبتدئ فيه، أيهم أعرف كلام الفقهاء؟ الأول أعرف لأنه متمرن، وهذا شيء معلوم. ثم قال المؤلف: إذا عرف ذلك، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. معلوم تأويل الأمر والنهي، كنا تأويل الأمر غير مأمور به، فلا بد أن تعرفه، لا بد أن تطبق الأمر، والنهي كذلك لا بد أن تتجنبه. لكن الخبر هل نحن ملزمون بمعرفة الحقيقة؟ ما هو بمعرفة المعنى، بمعرفة الحقيقة لا، ولا يمكننا ذلك أيضا في الأمور المستقبلة لأننا بعد الإنسان. نعم إذا أمر الله أقيم الصلاة، فهمين تأويل أقيم الصلاة؟ يعني أول تفهم معنى أقيم وهذا التأويل بمعنى التقدير، ثم تقيم الصلاة وهذا التأويل بمعنى الحقيقة التي أولها الكلام. فلا بد أنك تعرف معنى أقيم الصلاة، ولا بد أن تطبق وتقيم الصلاة. هذا الأمر. الزنا لا تقرب الزنا، لا بد أن تعرف ما هو الزنا، ولا بد أن تبتعد. لكن يد الله فوق أيديهم لما خرجت بيدين، هل يلزم عليك أنك تعرف حقيقة لله؟ لا، تعرف معناه كفى، ولا يمكنك أن تصل إلى معرفة الحقيقة فيها. نعم. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من معاني الصفات، من حقائق الصفات. نعم، من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. أظن هذا واضح مكرر. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه، عندكم بمحكمة التزايد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن هيك عندك. ولهذا ما يجيء في الحديث بقى. نعم. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه. يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا رفضا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء بينها الله بينها لا أحسن بينها، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم لأن مجموعة جمع. وإن كان بينها وبين أسماء الله أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا؟ الآن الزائدة